Troisième leçon, al-khubz. الصيف راه كيما بدا الفلاحة مليحة السنة والفلاح كمل الحصاد ودروك يبدا الدراس ها هما العمال جايين من كل جهة منين شافتهم الكلبة بدات تنبح فيهم ومن بعد سكتت درسوا القمح شهر كامل بالآلة وعمروا بيها الشكاير شكارة بعد شكارة حملوا شكاير للمطحنة عند الرحاي باش يطحن القمح وهكذا صار القمح فارينة وجابوها لعند الخباز هو اللي يعجن الفارينة ويصنع الخبز هذا الراجل خدمته صعيبة على خاطر يخدم في الليل والمعمل متاعه حدا الفران فيها سخانة بزاف وفي النهار يبيع الخبز خدام الخبز راجل مبروك على خاطر الخبز فيها البركة كل واحد اللي يجي لحانوته يدخل ويخرج بالضرافة ويسلم عليه